قال رحمه الله: فصل. فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام. وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم. وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والجميع حق. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان. قال محمد بن ناصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له: الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال له: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يبين في هذا الفصل دلالة لفظ الإيمان إذا أطلق، وأنه عام يشمل قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح. بعد أن ذكر في الفصل السابق دلالة الألفاظ إذا قيدت وإذا عطف بعضها على بعض، وذكر أنواع عطف الشيء على الشيء وأنها أنواع كما تقدم، بيّن في هذا الفصل أن لفظ الإيمان لفظ مطلق، هو يشمل أقوال قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن دلالة لفظ الإيمان إنه مجرد تصديق اللفظ، مجرد تصديق القلب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين. كل هذه الألفاظ مطلقة، لفظ البر ولفظ التقوى ولفظ الدين ولفظ الإسلام ولفظ الهدى كل ولفظ العبادة، كلها عامة تشمل جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى الله عنه، تفعل الأوامر وتترك النواهي. يقول كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 74 شعبة، قال: أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. سبق الحديث وروي الحديث بلفظ الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لفظ الإيمان ومسمى الإيمان عام، يشمل أقوال اللسان وأقوال القلوب وأعمال الجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، والبضع من 3 إلى 9، فهو 74 شعبة. وقد استقصاها البيهقي رحمه الله في مؤلف سماه شعب الإيمان، وأوصلها إلى أعلى البضع، أوصلها إلى 79 شعبة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. أين المرجئة من هذا الذين يقولون أنه خاص بتصديق؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لأقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد ولا بد من النطق بها باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهي عمل من أعمال الجوارح. وبين الأعلى والأدنى شعب، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة، فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، وهكذا. والحياء شعبة من الإيمان، أيضا شعبة قلبية. يقول المؤلف رحمه الله: فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، يعني كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة داخل في مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق. إذا أطلق لفظ البر يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال القلوب، كما قال الله تعالى في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ثم بين خصال البر فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه الخصال دخلت في مسمى البر لأنه اسم مطلق. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك لفظ التقوى. التقوى لفظ التقوى إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وجميع النواهي الأقوال والأعمال، وهي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوثوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله بأي شيء؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بالتوحيد والإخلاص وأداء الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك الدين أو دين الإسلام إذا أطلق يشمل فعل الأوامر وفعل النواهي، يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إن الدين عند الله الإسلام، هذا عام، يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وكل ما نهى الله عنه ورسوله، فالأوامر تفعل والنواهي تترك. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية، إلى الآية، فبين الله فيها خصال الإيمان. يقول المؤلف: وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والجميع حق، لأن هذه التفسيرات كلها صحيحة. فسر البر بالإيمان وهذا صحيح، البر هو الإيمان، وفسر بالتقوى فالإيمان في تقوى الله عز وجل، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والعمل الذي يقرب إلى الله هو فعل الأوامر وترك النواهي الذي أخلص فيه العبد لله. يقول: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والجميع حق. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان، ثم ذكر السند محمد بن نصر إلى عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأل عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأته عليك، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال له: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسن سرته ورجت ثوابها، وإذا عمل السيئة سأته وخفى عقابها. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، ذكر الحاشية أن رواه ابن مردوية بسند منقطع، وعزاه في الدر المنثور لإسحاق بن راهوية في مسنده، وعبد الحميد وابن مردوية عن القاسم بن عبد الرحمن. وعلى كل حال المعنى معروف، وأن الأدلة التي تدل على أن مسمى الإيمان عام يشمل الأوامر والنواهي أدلته كثيرة. نعم. وقولوا في هذا الأثر: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرت ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة سأت وخاف عقابها، هذا عام يشمل جميع الحسنات وجميع السيئات، فهذا يفيد العموم. نعم. وقال: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وروي بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطع، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم، الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فسألتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه عمل. فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله، أما يقرؤون الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله: وأولئك هم المتقون. فقال: سلهم، هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. نعم. وهذا الأثر مثل الأثر السابق، الأثر السابق عن القاسم يعني، والأثر الثاني عن مجاهد، ليس مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف رحمه الله يبين أن أقوال السلف في معنى الآية، وإن لم يكن مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأثر الأول عن القاسم والأثر الثاني عن مجاهد، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، لكن هذا فيه منقطع لأن مجاهد تابعي، فقرأ عليه هذه الآية: يسأل البر أن تولوا وجوهكم. وروى بإسناد عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب قبلهم من الشام عن الإيمان، فقرأ هذه الآية. ثم ذكر أيضا رواية ابن بطة عن مبارك بن حسان: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك لعطرة، فقال: سألهم الإيمان الطيب، سألهم الإيمان الطيب ولا الخبيث، فإن الله قال: ليمز الخبيث من الطيب وأجعل الخبيث بعضه على بعض. قال: فسألتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم: من الإيمان يبطن ليس معه عمل. فذكرت ذلك لعطرة، فقال: سبحان الله، يعني كيف يقول أن الإيمان يبطن؟ والله سبحانه وتعالى بيّن خصال الإيمان في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية كما سبق. قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لازمه من العمل، فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى، ليس البر أن تولوا وجوه، ولكن البر من آمن بالله. فذكر أصول الإيمان الخمس: الإيمان بالله وملائكة والكتاب والنبيين، ثم ذكر العمل، فقال: وآت المال على حبه، إلى أن قال إلى قوله: وأولئك هم المتقون. فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟ وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. والشاهد أن قال: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جمع بين الأمرين، يعني يريد الآخرة ويسعى لها سعيها العمل وهو مؤمن، لا بد من هذه الأمور، أن يريد الآخرة وأن يسعى لها سعيها، يعني يعمل للآخرة عملها ويكون مؤمن. أما لو عمل الآخرة عملها وليس بمؤمن ما يفيده، لا بد من الإيمان. ولهذا قال: فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. يعني هذه الآثار تبين أن السلف رحمه الله بينوا لمن عارضهم النصوص من كتاب الله أن التي تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. نعم. والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة. وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائلة. وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فقوله صدقوا أي في قولهم آمنا، كقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي هم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. المؤلف رحمه الله يبين الخلاصة مما سبق أن الله تعالى إنما مدح على الإيمان الذي معه عمل. الله تعالى أثنى على المؤمنين ومدحهم في العمل الذي هو مسمى الإيمان، ولم يمدحهم على إيمان مجرد هو تصديق بالقلب بدون عمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أنه لم يثبت، يعني الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، كما في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكما في آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، وكما في آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكما في قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذه الآيات فيها الله تعالى مدح المؤمنين بالعمل، وليس على مجرد التصديق فقط، بل الإيمان الذي معه التصديق، تصديق وعمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل، لا على إيمان خالي عن عمل. فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لفائدة فيه. يعني نقول لهم الآن المرجئة، حتى مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال مطلوبة ولكنها ليست داخلة في مسمى الإيمان، نقول: إذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك النزاع لا فائدة فيه. إذا أقرتم واعترفتم بأن الذم والعقاب في الكتاب والسنة واقع على ترك العمل، الذي لا يعمل يذم ويعاقب، فالنزاع بعد ذلك هل العمل داخل في مسمى الإيمان أو ليس داخل لا فائدة فيه. المهم العقوبة والذم تكون على ترك العمل، فكونه بعد ذلك العمل داخل أو غير داخل هذا نزاع لفظي. وهذا الكلام إنما يكون مع المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الأعمال مطلوبة بخلاف المرجئة المحضة. ويقول المؤلف رحمه الله: النزاع يكون لفظيا بيننا وبينكم، لأننا نقول العمل لا بد منه، ومن ترك العمل يذم ويعاقب، ويبقى أنكم أخطأتم في مخالفة الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة وافقوا نصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا نصوص الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظا، ولا يجوز الإنسان أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ وخالفون الكتاب والسنة. وإن قالوا إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. يعني هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يبين أنهم على حالين. الحال الأولى: إما أن يقولوا إن العمل مطلوب وإن الذم والعقاب على ترك العمل فيكون نزاع لفظي، ويبقى أنهم أخطأوا في مخالفة نصوص الكتاب والسنة في اللفظ. وإما أن يقولوا إن العمل لا يضر، وهذا كفر صريح، لأن معنى ذلك أن يكون إبليس مؤمن ويكون كفرعون مؤمن، لأنهم مصدقون ولم يعملوا ولم ينقادوا لشرع الله ودينه. قال الله عن إبليس: ربي أنظر إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى عن فرعون: وملأه واستيقنوا بها واستيقنوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكونهم مستيقنين وكونهم مصدقين ولم يعملوا ولم ينقادوا لا يفعهم ذلك. فالمؤلف رحمه الله يقول: إن أقروا أن الذم والعقاب واقع على ترك العمل فيكون نزاع لفظيا، وقد أخطأوا في مخالفة ألفاظ النصوص. وإن قالوا إنه لا يضر ترك العمل فهذا كفر صريح. يقول المؤلف رحمه الله: وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها. يقول المؤلف: وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. يعني هذا لا شك أن هذا قول الغلاة، يعني ولاة المرجئة كالجهمية وأشباههم، يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، ويقصد بأهل التوحيد من أقر بلسانه، من صدق بقلبه فهو من أهل التوحيد ولو لم يعمل. هذا قول لا شك أنه قول الغالية، ويقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركها. هذا قول الغلاة والعياذ بالله كالجهمية وأشباههم. يقول المؤلف رحمه الله: لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه عنه في الكتب ولا يعينون قائله. وقد يكون يعني هذا القول قول من لا خلاف له من الفساق والمنافقين الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد. لا خلاق له. نعم، قول من لا خلاق له. إيه، يعني لا دين له. قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين، لا شك أنه يقول هذا القول لا دين له. يقول لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد. ويقول المؤلف: وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا، يعني الذين يردون على المرجئة وصفهم بأنهم يقولون هذا القول، وأنه لا يضر مع التصديق شيء ذنب. يقول المؤلف: ويدل على ذلك قول الله تعالى في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، في آية البر، لما ذكر خصال البر وعددها قال أولئك الذين صدقوا، يعني صدقوا في إيمانهم، حيث أن الأعمال صدقت الأقوال، وأولئك هم المتقون الذين اتقوا الله ففعلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. يقول المؤلف فقوله صدقوا أي في قولهم آمنا، كقوله قالت الأعراب آمنا، يعني قوله في الآية الأخرى في آية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لابد من الإيمان الذي يدخل في القلوب ويستلزم الأعمال، إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهم الصادقون في قولهم آمنا بالله، بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ففرق بين الصادقين وبين الكاذبين، فالصادق هو الذي تصدق أعماله وأقواله، والكاذب هو الذي يقر بلسانه وأعماله وتتخلف. نعم. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي يكذبون قراءتان مشهورتان، فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين أنه لا بد أن يفتن الناس، أن يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به، ومنه قول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي محنتك وابتلاؤك كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص، فيجعل ذلك سببا لضلالة قوم وهدى آخرين. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أيضا يصل من الآيات يبين أن العمل لا بد منه في صحة الإيمان، وأن الأعمال تصدق الأقوال، فالأقوال إنما تصدقها الأعمال، وأن من ادعى أنه مصدق ولم يعمل فهذا فأعماله تكذب دعواه. فلابد من أمرين، تصديق في القلب وأعمال الجوارح وأعمال القلوب تصدق هذا الإيمان الذي في القلب. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أوصاف المنافقين، قال في الآية الأولى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم ادعوا الإيمان بألسنتهم وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم أنه رسول الله، ولكن قلوبهم مكذبة، ولهذا قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومثل قول الله تعالى في أول سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فبين الله سبحانه وتعالى في أوصاف المنافقين أن أقوال اللسان تخالف أعمال القلوب، تخالف القلوب، فالألسنة مصدقة والقلوب مكذبة. ولهذا قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا بألسنتهم، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. ولا يقول قائل إن الله تعالى أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان وهذا التناقض، معاذ الله، لأن شر التناقض كما هو معلوم اتحاد الجهة، والجهة هنا مفكة، فجهة الإيمان هو اللسان وجهة التكذيب هو القلب، فالجهة مفكة. فالله تعالى أثبت لهم الإيمان بألسنتهم ونفعهم الإيمان بقلوبهم، ولهذا قالوا خادعون الله والذين آمنوا، وما في إظهارهم الإيمان بألسنتهم مع أن قلوبهم مكذبة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صرح الله بأنهم يكذبون يعني بقلوبهم. يقول وفي يكذبون قراءتان مشهورتان، يعني قرأ يكذبون وقرأ يكذبون بالتخفيف، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، والقراءة الثانية ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول المؤلف رحمه الله فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر، يعني هم كذبوا الله، فإنهم كذبوا في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن وإن صدقوه في الظاهر، فهذا كذب، لأن الظاهر يخالف الباطن فالظاهر شيء والباطن شيء آخر، فأحدهما يكذب الآخر. وقال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول المؤلف رحمه الله فبين أنه لا بد أن يفتن الناس، يعني يمتحن، أي يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم، لأن الفتنة معنى الاختبار والامتحان في اللغة وفي الشرع. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله معنى في اللغة فقال يقال وفتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به، يعني الذهب يأتي الصائغ ويدخله النار حتى يتميز الذهب الصافي من غيره، فإذا فتنت على النار وأحميت على النار صفى الذهب وذهب الزغل والزيف مما علق به من الحديد أو من النيكل أو من الأشياء الأخرى، ويبقى الذهب خالص بسبب فترته على النار. فتنت الذهب إذا دخلته النار لتميزه مما اختلط به. ومنه قول الله تعالى عن موسى يخاطب ربه عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي محنتك وابتلاؤك، يعني كما ابتليت يا الله عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار والشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وينزل الكتب ليتبين المؤمن والكافر والصادق من الكاذب والمنافق من المخلص، فيجعل ذلك سبيلا لضلالة قوم وهدى آخرين. والله تعالى له حكمة البالغة يبتلي عباده ليتبين الصادق من الكاذب وليظهر ذلك، وإلا فالله تعالى عالم بما بقلوبهم ونياتهم، ولكنه سبحانه وتعالى إنما يجازي على ما ظهر ليتبين وليظهر، يعني ليعلم الله تعالى ذلك علم ظهور. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.